بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تم علينا بإراجة الكتاب وجعله بيننا من وثق الإسلام الموصلة إلى عزيز الوهاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا مرطبا ونقلوا إلى أساسنا حذبا. الحمد لله نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسترنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك. نسألك اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وحببت إلينا فهمه وتدبره، نسألك اللهم أن جعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منعمكون، ولما فاتهم منه مدركون، رجاء أن يدرجوا ضمن خيار حملته وأن يحظوا يوم القيامة بشفاعته. أعونك اللهم فيما نحاول، وعفوك عن الزلل المتداخل، ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. وبعد، فتذكيرا بما انتهينا إليه من توصيف لبنية فقرة التكملة، وأعني بالتكملة تكملة مقطع النداء يا بني إسرائيل. هنا مقطع ذو شقين. الشق الأول فيه حديث إليهم من الله، والثاني فيه حديث إلينا عنهم من الله أيضا. فإذن إجمعهم أنه حديث عن بني إسرائيل، والغرض اتفق، الغرض من هذا الحديث تذكير وتحذير لمن عزل ولمن حل محله بوراجة التفضيل الخاتم. وبنية التكملة أو بنية التكملة أو فقرات التكملة أسمى إليها في تقريب الفهم، فقلنا إذا كنتم تذكرون سلى وعلل، سلى وعلل توعد برا لدرء من دعوه من فرة، سلى نبيه فاصمعون والمؤمنون معه، فاصمعون يعني يؤمنوا لكم، وعلل ذلك بما كان منهم، وقد كان فريق من يسمعون وفريق منهم يحرفون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. توعد فويل للذين يكتبون، وويل لهم مما كتب شيديه، ثم انبرى لما ادعوه من فرى. يدفع الشبهات عن الفرى الأربعة أو قل هي خمسة، والتي نظمناها لكم إذا كنتم تذكرون. كل شيء حفظ من النظم، ما حفظتم من النظم. النار لم تمش قالوا، والأخرى لنا، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، النار لن تمش والأخرى لنا، أو قل النار لن تمش والقلب جوبيل، قالوا قلوبنا غلف، على خلافكم كفانا ما نزل، نزل إلينا مع التخفيف. الأخرى لنا خالصة وإنما عدونا الروح، شكون الروح؟ جبريل. قل من كان عدو لجبريل فإنه عدونا الروح لأمر قد نما، سنذكره إن شاء الله. فعجبا قد نبذوا المصدقا واقتفوا السحر الذي قد أوبقا، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا السحر ما تتلوه الشياطين على ملك سليمان، ما تفتريه على سليمان النبي بأنه إنما ملك ما ملك وسخر لما سخر بالسحر، فهم يبحثون إلى اليوم عن سر الهيكل. فعجبا قد نبذوا المصدقاء واتبعوا السحر الذي قد أوبقا، ثم انبروا يوثقون المؤتفك، يوثقون هذا السحر الذي استبدلوا الكتاب به، أو استبدلوا به الكتاب، ثم انبروا يوثقون المؤتفك بكذب على النبي والملك وما أنزل على الملكين على أحد القولين. لكن إن شاء الله فق الملتبس في هذه الآية. لبئس ما شروا به أنفسهم إذ خسروا الدارين فالويل لهم. تتمة المقطع حتى تكتبوا في ختمها, في ختم هذه الفقرات, في ختمها التفات بالخطاب الدبح الذراء للألباب من شبه قد شككت في المنجلي وحكمة الله العلي المنجلي من حسيد يكره فضل الله لغيره تعوذا بالله. وسلي الرسول كي لا ينكسف مما به قبل ممن قد صرف وذيل المقطع بالنداء كبدئه لأمر دجلاء إذ ذكروا بمنن للفضل وخوفوا من عقب يوم الفصل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي, عود على البدء لتكملة الخصاب. في ختمها التفات بالخصاب يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. في ختم هذه الفقرات هذه هنا أول نداء خاص باعتبار السبب هو الإيمان. يا أيها الذين آمنوا, خطاب لخصوص المؤمنين. لكي بني إسرائيل خطاب خاص باعتبار الانتساب, باعتبار النسب, منتسبون إلى, لأن الأمة اليهودية أمة سلالية, أمة سلالية. في ختمها التفات بالخطاب الذبح الذراء للألباب. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا, تأديب للمؤمنين في خطاب نبيهم حتى لا يكون اليهود قدوة لهم في الخطاب. لا تقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم يود الذين كفروا من الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من ربكم الخير. تحذير لهم من هؤلاء ومن شبه ألقوها تحت عنوان النسخ. لذلك جاء الحديث عن النسخ هناك بسبب القليل ما نسخ من القبلة وما نسخ من كتابهم ليشككوا في أمر الكتاب والنبوة. من شبه قد شككت في المنزل وحكمة الله العلي المنزل حتى في النسخ. من حاسدين اكرهوا فضل الله ما يود الذين كفروا من الكتاب أن ينزل عليكم. يكرهون هذا الذي خصصتم به, يكرهوا فضل الله لغيره تعوذا بالله, لأنه إذا وصلت القضية إلى حد الحسد فلا يبقى هناك خلج يمكن أن تخاطبه في الحاسد. لأن الهوى إذا كان يغذيه حسد كراهية النعمة لمن خص بها, أعوذ بالله. كل علة قد يرجى تحولها إلا عدوة من يعاديك للدين, حسد من أجل الدين ما يرجى برء هذه, نعوذ بالله إلا أن يشاء. من حسدين اكرهوا فضل الله لغيره تعوذا بالله. وسلي الرسول كي لا ينكسف مما به قبل ممن قد صرف إنا أرسلناك في الأخير بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن صحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود والنصارى. النبي كان منكسف, لماذا هؤلاء ما لهم ولي حتى وقفوا هذا الموقف من الكنود وهم الأقرب إلى أن يفهموا عني وقد عرفوا وصفي وهو في كتابهم فما جاءهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أيجادل الرجل في ولده؟ أبدا. يشكك الرجل في ولده وابنه منه. وذيل المقطع بالنداء كبدئه لأمر دجلاء إذ ذكروا بمنن للفضل وخوفوا بعقب يوم الفصل. قال لا, أن يذكر بمنن الله مجددا وبالآخرة, اذكروا نعمتي التي نعمت عليكم أني فضلتم عليكم واتقوا يوما. هذه تحرك الرجاء وهذه تحرك المخاوف, الرغائب والرهائب باعتا الانزجار والادكار الإقدام والإحجام منك. هذه البنية وسنتابع إن شاء الله من شهينا إليه منها, وهو ما بسطه القرآن في أمر هذه المداعي أو سميها المزاعي الأباطيل التي تعلق بها والتي تشكل في مجموعها دائم المعتقد اليهودي، دائم الذهنية اليهودي، فكري ماذا يفكر، والذي تشكل نفسيتهم. وبالتالي تفسر هذه الأشياء التي يمارسونها ويتعاطون، لأن وراء كل تصرف تصور. لا يمكن إنسان أن يتصرف ويفعل بغير خلفية كما يقول اليوم، بغير معتقد، بغير تصورات سابقة التي بعثته، هي المؤطرة لسلوكه، هي التي وراء فعله واندفاعاته وتوقفاته واحتراساته. وقلنا بأن هذه المزاعم أسميها مزاعم، لأن القرآن كذلك سماها مقالات، قالوا لن تمس النار، وقالوا قلوبنا غلف، قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. هذه الألوان من المقالات التي يجزمون بها وقدموها بصيغة القطع، قالوا لن، في عندهم تبدو عقائد لديهم اسمها مزاعم مخالفة للحقيقة، ليست فيها صدقية مطابقتها للواقع للحق في نفسه، لا لمعتقداته، فهي تجري على معتقداته. وهذه كما رتبها القرآن في السورة، أولها الزعم بأنهم غير مستحقين للعقاب. لماذا تتوعدون بإثر ذكر فويل لهم؟ ولماذا؟ لن تمسنا النار. وهذا منهم يشي وينبئ وينمي عن استخفاف غاية بالجناية. من الاستخفاف بالجناية؟ كانهم ضمن يشعرون بأنهم قد فعلوا شيئا ما، أو أساءوا نوعا ما، إساءة ما، ولكنها ليست تصل إلى حد الجرائم الكبار. تمسنا فإن مسسنا فأياما معدودة. فهذا في استخفاف بالجناية. والاستخفاف بالجناية شيء ينم عن وهن في التدين. المؤمن إذا حصلت منه خطيئة أعظمها، لو يراها كبيرة في جنب من أخطأ في حقه. لأن عندنا الكبائر الصغائر إنما هي باعتبار بعضها بعضا أو باعتبار آثارها تتفاوت، ما بالنسبة من فعلت معه وعصي بها فهي كلها على سواء، هذا في النظر الصحيح. لكن هذا على كبارها تبدو لهم صغيرة، لا لإيمان بعفو الله كما هو الرجاء عند بعض الإساءة، وأهل القرب أيضا. يقول الشافعي رحمه الله: فلما قسى قلبي وضاقت مجاهبي وجدت الرجاء لعفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قارنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. ليس من هذا الباب أبدا، إنما الذي يعتقدونه في نفوسهم خصوا به، نحن أهل خصوصية. ما تمسنا النار، بل حتى إذا مسنا قليل إنكم ستخلفون فيها، وسبق الحديث في الصحيح ثم الذي ستخلدون فيها. إذن استخفاف بالجناية هذا الأول تنبع عن هذه المقال. وطول القرآن في الرد عليه هنا. والسبب الداعي هو أن هذا يرجع لاتهام الله في عدله في الجزاء، لكن الله قد توعدهم بما سبق بيانه: فويل لهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون من كسب السيئة وحصل. إنه يرجع لاتهام الله في العدالة، فلا بد أن تصحح الحقيقة، هذه واحدة. وثانيها قولهم قلوبنا غلف، جاءت من بعدها بعد البسط وهو مطول قليل، وسنرجع إليه. وأنا جاي من أريد أن أشدكم إلى وحدة المقاطع، لأن هذا هو الغرض فيما سميناه بالاشتغال على البطائق. وبطاقة الأهم عندنا بطاقة التوظيف، وغاية التوظيف لأنه الاهتمام بالسؤال الدلالي، أي السؤال الذي يكشف الدلالة تعلقت بالمفرد أو بالتركيب أو بالنظم أو بالسياقات أو بالوحدة المقطعية أو بالوحدة الكلية للصورة. هذا الاشتغال هو أساسي إن شاء الله. ثانية وهي قولهم قلوبنا غلف، لماذا جاءت بما جاءت؟ لأنها فيها اتهام للقدر، أو حوالتها ليه في باب التنصل. احنا خلقنا هكذا، هذا اللون من ألوان الانغلاق جبلي فينا، إذا ما تقولوا لنا أو ما تلقوا إلينا من هداية، قلوبنا غلف. وتحيل إلى كلمة غلف لأن سبق لنا أن كلمة غلف الأقرب فيها لغة أن تكون جمع أغلف، والأغلف الذي لم يختتن خلقة، لم تزل ختانه، لم يزل ختانه غلفته خلقة. فكانوا يشبهون بشأن بأننا بالخلقة هكذا، فنادى أنهم جبري في المعصية، قدري في الطاعة. لا، قدري بمعنى وجبري بمعنى، مجبورون على هذا، مجبورون على هذا اللوم الواني، تأبي على الهداية، قلوبنا غلف إذا ما تقولوا لنا، منغلقة، وهكذا خلقت. أو إلى على قول بنجم وغلاف، خفف بتسخيلنا الأصل في أن تكون غلف ككتاب، كتب، غلاف، غلف، وسراج، سرج، وفراش، فرش، وكتاب، كتب، كان أولى أن تكون ضمن. وهذا يستعان بقراءة الشواذ من وحيصين والحسن البصري، يقرأها غلف، وقالوا قلوبنا غلف، هذه من الشواذ المسندة الأربعة، من وحيصين المكي والحسن البصري. وابن محيصين كذاك الحسن قارى بضم اللام وهو بين غلف، بين بين نجم واحد، هذه قياس فيها. غلاف، غلاف الوعاء الذي يحيط بالشيء وهو محتمل، كما سيجيونا، لأن اليهود أحيانا يلقون الأشياء محتملة إذا أمكن، ومن الاحتمال تحيل في أن يجعلونها مفيدة للدم وللمدح. في إرادة التنصل في باب القدر من أن يخاطبهم أحد باسم الشرع كالذي يتعلق بسيدي قدر علي، لما تلوموني؟ قلوبنا غلف. القرآن صح لهم كما سيجون، بل لعنهم الله بكفره، هل ما أحسوا به من جفوة؟ إنه بسبب ما رأنا عليهم من قسم السيئات، فهو رجعهم لباب الاكتساب. هل أحد يقول تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فكان البدء منهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، لم يبادروا وهم يعلمون، فحيل بينهم. يعلمون الله يحول بين المرء وقلبه متى، حين هو يغلق الباب. تسببات، أنواع من تسبب، ينسى الواحد منا شأن الله في السنن، في سنن الهداية وسنن الإطلال. هذه أمور فيها جانب واضح وجانب خفي، ولكن إيماننا بعدالة الله في أقصيته وأجسيته بل فضله سابق ليد لون ملوان العدل. استخفاف بالجناية ينم عن قلة الديانة، قلة الجديد، ضعف الجديد، وحوالة على القدر في باب التنصل بالقول بأننا لسنا محل عناية، اتهام القدر بعجم العناية، أنا لم يعتنى بنا فتنفتح قلوبنا إليك وللفهم عنك. هذا الحج قولي شعيب، شعيب يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، جش معنا مكاج ممكنيش مع الأهواء تانا لا يناسب أهواءنا، ما في حبنا مقصتك شد الناس يفهم فيه، فهم الله هم عرب، شعيب كان من أنبياء العرب، عرب البائجة. ثم المقولة الثالثة، وقل المجع الثالث أو الزعم الثالث، هو قولهم الآخرة لنا، وكان في هذا ارتقاء من نفي كونهم محل استحقاق للعذاب إلى القول بأنهم محل تخصيص بالثواب، الآخرة في جزائها خاصة لهم وغيرهم ليس شريك لهم فيها. لكم الدار الآخرة عند الله، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالص بزعمكم من دون الناس من دون غيركم فتمنوا الموت، كما سيجون إن شاء الله في لون ملوان التحدي في إبطال هذا الزعم في نفوسهم. وثالثها أننا متمسكون بالمنزل إلينا. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمنوا بما أنزل إلينا ويكفرون بما وراءه غير أسد. نحن متمسكون بالمنزل نعم، ولكن المنزل إلينا. هذا إذن زعم آخر رابع المذاهب. وبهذا التمسك يقولون كنا أبناء الله وأحباؤه، وبالتالي كانت الآخرة لنا دون سوانا. تقليل الجناية، اتهام القدر، والزعم أنهم متمسكون بكتابهم، وثالثها أنهم أهل تخصيص بالتوابع بالآخرة، وخامسها وهو أتفه المزاحم أخسها أننا في خلاف مع الواسطة في الوحي. الواسطة الذي جاء بالوحي إليك محمد اسمه جبريل، وهو عندنا عدو ينزل بالعذاب وينزل بإلوان الشدة، ونحن لسنا ما كانوا يتهمون الواسطة في الإنزال. كان كل شيء عندهم على تمام إلا هذه الواسطة. كانوا يقولون سيدي هذا الراوي هذا الأقل عندنا معه خلاف، ليس عندنا هذا الذي واسطة في الإنزال، ليس عندنا محل تعديل لا نعدله. أنا جاءت اتهام للملأ الأعلى الكرام شوفين لأنهم لا يعصوا الله ما أمرهم، وسيجي في فسيناقشهم القرآن في هذه المسائل كلها، وسينقلنا إلى الداء العضال الذي جعلهم يتخبطون في هذه المسائل، هو شيء حل بقلبهم بما سمعوا القرآن وبغيا، وهو عنوان الحسد الذي جعل صاحبه يذهل عن كل شيء ويرى المحاسن مساوئ ومساوي محاسن، ثم ينطق بهذه الترهات التي لا يسندها دليل. ونعود إن شاء الله أدرجنا لنرى كيف طول القرآن مع الشبهة الأولى، وقل مع السام الأول، حيث أنه ذكرهم، وفي الحقيقة ذكرهم هو يخاطبنا. هذا التذكير فيما يسمى بمشهدية أمة الوراجة، خاطبنا يحدثنا عنهم. فحين تجد القرآن ينتقل ليقول وإذا أخذنا ميثاقكم، قل منا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل يخبرنا، ثم انتقلهم ليدرج المخاطبة أي يهود العصر، يهود البعثة، يهود معاصرين لزمن نبوة محمد، ليدرجهم. لما؟ لأنه من جهة العهد الذي كان على آبائهم أخذ هو الذي يزالوا بين أيديهم، وهم فيما نقل إليهم وما حدثوا به بما يتصل بإسلافهم راضون به وماضون عليه، راضون وماضون. هذا يسمى في القرآن في لغة القرآن بأسلوب التنزيل، نزل الخلف منزلة السلف في خطابه، أو منزلة التغليب بإدراجهم فيهم. لأن العقلية واحدة والنفسية مشتركة والإرث متفق. القرآن يقول إن عدالة الله تقتضي في باب الأجزية أن من كسب السيئة وحاصت به خصيته كان أهلا لاستحقاق العذاب الخالد، وأنتم منه. والمراد بالكسب، الكسب قلنا هو تعمد الفعل، يقول مثلا كسب بدون اختيار، تعمد الفعل. وثاني أن يكون في نفسه سيئة أي عظيمة، وأولها فسر بالشرك، وهو بالافتراء على الله كما قص القرآن بالتحريف والإضافة، سيئة. فكان هذا التنوير للتعظيم، تعظيم هذه السيئة في نفسها، ولذلك فسرت بالشرك عمومي على التفسير. وإحاطة الخطيئة على الإفراد، أنها هي نفسها هي هذه الخطيئة على الإفراد، وهو قراءة الستة غير نافع، خطيئات توحيد عن غير نافع، الذي يقرأ بالجمع والباقون يقرؤون بالإفراد. فعلى الإفراد هي نفس هذه السيئة، لكن تسميتها لأجل تفضيعها، فمرة اسمها سيئة لسوء أثرها، واسمها خطيئة لأنها من خاطئة بمعنى تعمد الخطأ. وفرق عندنا من أخطأ إذا جانب الصواب بغير قصد، وخاطئة هذه لغة دقيقة، خاطئة إذا تعمد الخطيئة، تعمد تجاوز الصواب عنه. لذلك الأجماع على الخطايا هذه خطايا وخصيئات، ولا يقال أخطأ، إن أخطأ من مجتهد مشمولة بالعفو الإلهي، وأخطاء من غير مجتهد هي أيضا محل العفو، يكون فيها المؤاخذة كما لو كانت من عارف وقاصد هذول. ولن يكون مالنا أن الكفر أنواع كما سيجيبون، والخطيئة أنواع، يعني كفر عناد وكفر تكذيب وكفر تحدي وكفر جهل، وإن كانت إجماعها كلها الكفر ولكنها في ترتيب الجنايات مختلفة، لما الأعمال بالنيه مقاصده ترتب الأعمال. أحاطت به، وكلمة أحاطت تدين بأنه استمر على فعل السيئات أو تولدت بسيئاته سيئات، تنازلت السيئات، فأفاد ذلك أنه أصر واستمر ووافى الله على هذا النحو. فيقول هذا يعني ليس دليلا لمن يرى أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار إن لم يتب، هذا يستدل بها الوعيدية، عقائد الوعيدية. القرآن يقول كسب سيئة وأحاطت به، وعلى قراءة الجمع أنه مكتسب لخطايا كثيرة تناسلت من السيئة الأولى. وهذه إذا أردتم تقريبها انظروا إلى من يتحدد القرآن، وهم هؤلاء المحرفة الذين انتهوا إلى تحريف الكتاب، ثم ادعوا أن هذا الذي حرفوه هو إلهي المصدر، فالذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ولم يقل القرآن يكتبون آيات، يكتبون الكتاب، فالافتراء عريض وكثير يصل حد كتاب، الافتراءات ليست تلفات بسيطة، تحريف صميم وعميم، ثم يزيدون فينسبونه للإله، ثم يزيدون فيكسبون من ورائه. لكن توعدوا على دلون ميلواني الاجتراء على أفظع افتراء من أجل كسب الكلاب والجراء، ككسب الجراء كسب الكلاب. فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم من السحت الذي يكسبون وراء تبواعد دنيوية هابطة. وقل هي أيضا قد تكون رئاسة، قد تكون وجاهة، قد تكون خوفا على موقع، هذه الأشياء يعني تتجسد في النهاية لتكون فتاة حطام، الاجتراء على أعلى مقام أقدس مقام من أجل فتاة حطام. كسب سيئة ثم تناسلت السيئات، افترى ثم جعم أنها من كلمات الله، ثم نزل بها إلى سوق النخاسة أو إلى صفقات الهواء فباع واشترى بهذه، يعني الألوان من ألوان التحريف. وأحاطت، وفي كلمة أحاطت يشير وحيل بينه وبين المتاب، كما قال هنا فدا للعودة، كما قال أحيط بثموره، قل إيش من الأسلوب أحاط بك معناه تحقق الهلك، وهذا إنما يكون إذا فات أوان التوبة بإصرار مستمر أو بانتهاء إلى غاية الموت. لا تقول الله سبحانه وتعالى لا يتوب، لن يتوب، يعني لن يكون منهم توبة فتقبل، حيل بينه وبين المشاب، نعوذ بالله من سوء المصير. القرآن حين يقرر هذه القاعدة يقول لهم تعالوا ويفتحوا السقوق ليريهم عظائمهم وجرائمهم وجناياتهم، ويذكر هنا يعني يختصر لكم القرآن بين أيديكم، ذكرهم أولا بما كان من نقضهم للميثاق وتوليهم عنه كل بنوجه، تولوا عن كل البنوج واعتدوا إلى غاية في الحدود، تجاوز البنوج والعدوان إلى غاية الحدود. وذكرهم قلنا تذكيرا مزدوجا، قال اذكروا، هل نسيتم إذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل الذي انتهى إليكم فقلنا لكم ضمنه لا تعبدون إلا الله، هنا جاء كما يقول العلمي النهي جاء بصيغة النفي، يقولون الأمر بصيغة الخبر، نهي أمر بالترك، جاء بصيغة الخبر ليقول إن من شأن هذا المنهي عنه ألا يكون، بل أن يكون مخبرا عنه، مخبرا عنه في سياق الترك متروكا. لأن من مقاصد المجيء بالطلب في صيغة خبر. شو واحد رحمه الله، أنت تريد اللهم ارحمه، أنت تتفائل بتحقق الرحمة حتى إنك لا تخبر بها رجاء، سيرحم رحمه الله، اللهم ارحمه رحمه الله ورضي عنه، أنت تريد اللهم ارضى عنه، فتسوق الأمر في صيغة خبر تفاؤل بحصوله، كأنه متحقق وقد أخبرت عنه رجاء. لا تعبدون، فجبت الجن وفي قراءة شدة لا تعبدوا على أصل النهي، فاستفادوا منها في باب التوجيه، وقيل إنها في باب المقولات، أنا مشتاقكم قلنا لكم لا تعبدون إلا الله، ففيها إشارة إلى بنود الميثاق. الميثاق قلنا هو ما أخذ عليه من التزام بمبادئ الدين ووصاياه بعهد وأيمان، ومع رفع طور كما سبق أن قلنا لكم إلزام، نوع من أخذهم بالشدة بسلطان وبرهان. وإذا أخذنا ميثاقكم قلنا لكم هذه المبادئ، أمرناكم بعبادة الله وحده وبالإحسان إلى ذوي الحاجات بدءا بالأبوين والأقارب وانتهاء باليتيم والمسكين. في إشارة إلهية إلى أن هذا الميثاق الذي يقول القرآن من بعد ثم توليتم، أتتولي وأنتم معرضون أي بإصرار، هو عادتكم وشأنكم، أنتم معرضون هذا شأنكم، تولي الكلي وعن قصد وإعراض. ما في هذا الميثاق شيء يدعو إلى المخالفة والتولي، فيه قائم على الإحسان المستوي، إحسان في عبادة الله بإفراده بما يستحقه من العبادة عليك، والعبادة قمة حمد، والمنكر للعبادة كافر بالله وأنعمه، تنكر لفضله، ومشرك معه غيره وهو غير مستحق لهذه العبادة كاذب، كافر كاذب. إحسان في العبادة وإحسان إلى العباد، فرجعنا إلى أن الميثاق أصله ذكر وبر، تذكر ربك بوصف الشكر استحقاقا وتوحيدا، وأن تكون مع خلقه على الإحسان، فإنك من جهة تحسن في العبادة ومن جهة تحسن إلى العباد، فعنوان الميثاق إحسان. والإحسان إلى من؟ إلى من أحسن إليك. ولذلك جاءت العناوين هنا، انظر عناوين الولادة، عناوين القرب، أو عناوين الاستحقاق الذي يرجع فعلا إلى لحمة ينبغي الإحسان إليها ورعايته. عنوان اليوتيوب عيان المسكنة. الإحسان في أصله إسداء فضل لمستحقه بقدر كفايته لسد حاجته، وهذا يحصل أنواعا من التوازن في البناء الأسري والاجتماعي ونسيج الأمة حين يكون، كما قلت لكم جاي من الميثاق الذي يسميه اليوم في الأدبيات الإسلامية بالمنح العمودي والمنح الأفقي. إذا أردت أن تصوم الزاوية قائمة، فهذا المستقيم صلتك بالله، وهذا المعترض الأفقي صلتك بالناس، فقائم قائم الأمة لا يكون إلا صلة بالله، توحيد عبادته، والعبادة كما سبقنا مبدأها المعرفة ونهايتها المحبة، ويمكن للمحب أن يخالف من يحب، التطابق مع ميثاق الله. ثم حين يجيء بالوالدين بالبان للالصاق هو اجل معني بين معاني ال14 ولا ترجع الى معنى الالصاق ببعض التاويل. الصق احسانا بابويك بالوالدين وفيه دوام هذا الاحسان وفي تقديم المتعلق على محله احسانا بالوالدين لأن الأفلام إحسانا هذه معمولة لإحسانا على خلاف نحاة البصرة لا يتقدمون على المصدر معمول لا يتقدم المعمول على المصدر العامل أنا لا شيء فيه. أو قل وأطلق الإحسان إحسانا بالقول بالفعل بالقلب حبا واتفاق وجدان أحسنوا بالوالي إذن استمرار الإحسان وإطلاقه كل أنواع باليد باللسان بالموقف بالقلب إحسانا أحسنوا إحسانا موصولا بالوالدين بعنوان الولادة لا بعنوان الإسلام نحتوي لم يكونا مسلمين نحتوي بالوالدين المسلمين صاحبهما لا تطعهما يعني فيه وإن جاهداك أي فيما أرغماك عليه من الكفر بالله لأنه نصطدم فيها محبة الأعلى وحق الأعلى بمحق الأدنى لا بد من التقديم ومع ذلك يقول تعالى في إنصاف وفي تعليم لنا كبير وصاحبهما في الدنيا معروفا قال في الدنيا حتى لا يقول صاحبهما مرحليا في الدنيا على الامتداد ما دام بقيين وحيين أو ما دمت بقيين وحي معه وبالوالدين إحسانا وذي القربى عنوان القرابة قربى فعلى قريب إليك بقدر ما يقترب بك نسبا والد الوالدين من الجهتين أنا ذو ابناء عمومتك وأنا ابناء أخوؤلتك الجهات والفروع والأصول وذي القربى منهما أي من والديك لا يمكن تكون قرابة بغير نسب وهو القرآن هنا قد يقول قائل هذا عنوان الإحسان في محل الواجب لأن الإحسان إلى الوالدين واجب فلماذا سمي إحسانا لأن الإحسان هنا عنوان تفضل بما زاد على الواجب كان القرآن يقول أنا لا يستحق الوالدين عليك فقط أداء الواجب بل الإحسان معناه أن كان المطلوب ليس فقط أداء الواجب بل أن تزيد عليه حتى لا يبقى شيء من الزيادة وهذا ما نجده في كتب الأدب من السنة باب تقديم البر على التطوع في العبادة باب فضل البر الوالدين على التطوع في العبادة هذا من تراجم الإمام النووي على صحيح مسلم صحيح مسلم ما ترجم لأبواب كتابه إنما لكتب ترجم للكتب والمترجم للأبواب فترجم الإمام النووي هذا من حديث جريج قصة جريج وذي القربى وفي آتي ذي القربى حقه وهنا أحسن إليه فإذن القربى نوعان قربى لابد من إحسان إليه مع لوجه الوجوب إيتاؤهم حقه وفيها خلاف كبير العلم ولكن مرجعه إلى المسائل الثلاثية إما المحرمية أنا كل من لا يعني يحرم عليك أن تتزوج منه افتراض كونه ذكر أو أنت على حسب موقعك فإنه يجب عليك الإنفاق عليه وقيل إجاب قربة من الأصول والفروع القريبة أبوك وجدك الأصول والفرع ابنك وابن ابنك أمس القربة قل لها شي دائما أنا بوصف الحاجة لنا الإحسان إيتاء فضل لمستحق في محل الحاجة بقدرها في محل الحاجة ولا بد أن يقال ذي القربة ممن يحتاجون إلى إحسانك لأن الإحسان إلى من أُتِرَ إلى هذا تسمى أنه تحصيل حاصل يكون هذا من باب لعنوان الهبات المفضلة، ولن يكون بباب سد الحاجة وذي القربة واليتامى ليتميهم، عنوان ليتم وهو الانفراد، فقد المعين وهو فقد الأب. عندنا في اللغة اليتيم في الأناسيوم فقد والده، وفي الحيوان فقد أمه. يتيم الحيوان فقد أمه، ويتيم الأناسي من فقد والده، واليتيم في الدكران إلى البلوغ، وفي النسوان إلى الطيوبة إلى الدخول بها. واليتم الانفراد انفرد، ومن نقول هذه اليتيمة ترى يتيمة لا منفردة، ما عندها انفراد. والانفراد هنا هو في محل الضعف، في مظنة الإضاعة، وإذا جاء إكرام اليتيم وليس فقط بحاجة إلى لون ملوان المجاج المادي، بل حاجة إلى دفء العاطفة والرعاية أن يكون صغيرا. كفالة اليتيم لا تعني فقط إذا لم يترك له والده شيئا، لا، الكفالة الأخرى، أنا وكفيل اليتيم هكذا. واليتامى والمساكين الذين أسكنهم الفقر أو ساكنهم الفقر، قلنا بأنها ترجع إلى السكون. قيل إنهم سموا مشاكل إنهم يسكنون إلى الناس متى ما عنت لهم منهم فائدة أو فيهم فائدة، كثير السكون إلى الناس لعدم وجود شيء عنده يسكنوا إليه. وقل سكونهم هم عن الحركة، الحركة عنوانه الكسب، والكسب باب الغنى. أنا ما عنده اشتغال بسبب عجزين عائقين بشتى أنواع أسباب باب التعويق، في الآلة، في المحل، في المحيط. شريطة أن يكون هذا بصدق، لأن المؤمنين لا يعني يحرم عليهم أنواع من أن يتمسكنوا دون السبب. يا قبيسة لا يحل السؤال إلا لثلاثة وما سواه فسحت، حديث في مسلم، شخص مسلم يتربى على هذه الأشياء، سموه يتحدث عن هذه الأصناف لا يجعلها يعني تطال كل مشما أما كان سببه أصلا. وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، هذا الذي سبق إحسان بالفعل وباليد وبالموقف وبالكلمة وبالقول، إحسان عام، هذا إحسان بالقول، وهو يتضمن الإحسان بالنية، لأنه القول بغير النية وبغير إحسان لا يعتبر قولا. إذا معناه أنه حين عمم الإحسان في الناس يسره بالقول، فقال على الأقل لا تؤذوا الناس بإحسانكم واحسنوا إليه. والإحسان بالقول صدق، صدق إذا حدد، إحسان بالقول عدل في الحكم إذا حكمت، عدل في المدح أو سواه، في التوصيف. وقولوا للناس حسنا، هذا مصدرك حسنا وبهما قرئ، وقولوا للناس حسنا، وقل حسنا شكرا كما قال السلطان الحرزي، شين حمزة والكسائي اقرأني، وقولوا للناس حسنا أي قولا حسنا، بخل وبخال حسن وحسن، قولوا للناس قولا حسنا، فوصفه بالمصدر أي ذو حسن، حسن لا حسن غاية، يبقى في شيء من السوء. لماذا؟ لأن قول الحسن للناس بالصدق وبالنية تقول لهم قولا في غاية الفضل بلسانك، تحييهم بملء الصدق والمحبة، لا يكون القول حسنا إلا ومعه نية حسنة، فهذا أصلا في بناء المكارم. الإنسان إذا لم يشخ بلسان بكلمة طيبة وراءها نية طيبة، فكيف يسخو بما هو أعلى منها وأشج؟ قولوا للناس حسنى، حيوهم، افشوا السلام، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قدم هذه الأشياء التي تبدو وكأنها متأخرة في الرتبة عطفا على الإحسان للأبوين، لأنه قرين توحيد الله في وصايا الله، من جهة باب واحد فعطف عليه المناسب، ثم رجع إلى عبادة الله. لماذا؟ ليقول لك إن العبادة الأصل فيها أنها تمدك بجاد الإحسان بجاد الخلق. ولذلك كان هذه الوصايا جاءت بين إحسان وآتوا الزكاة، الزكاة هي إحسان واجب هي حق، والأخرى إحسانات أخرى واجبة، وبينهما عبادة الصلاة، لأن الذكر مدد الخلق، والذي لا يذكر لا يتخلق، ضعيف التدين فيما بينه وبين الله لا يمكن يكون متخلق غاية، خصوصا بخلق الإحسان، بخلق التضحية، بخلق الإحسان، لأنه يرى الله، يذكر الله عند حاجة المحتاج، عند تحتاج إلى ناوي اليتم والمسكنة والقربة، يحركه الله وهو يراه، فتحركه أشياء ودواعي أخرى. فإذا كان فعلا مستقيم العبادة مقيم للصلاة فلا بد أن تظهر أثرها عليه. وعجبا حين تجد مثلا من يقيم الصلاة ولكن في نوع من ألوان الكنود والعقوق جاء والجهة، تعجب تقول هذا كيف، تجده مثال سوء في أسرته، تقول كيف، تتساءل إن هذه الأشياء لا يمكن أن تتوائم مع هذه اللون. في ذلك بدأت هذه الوصايا بالعبادة وتنيت بالإحسان إلى ذوي الإحسان إلى مستحقيه، ثم تلت بإقامة العبادة لارتباط بالله ذكرا سيكون المدد المستمر بقدر ما يذكر الله، بقدر ما يزهد، بقدر ما يتحرر من أصل الدنيا التي تحول بينه وبين الوان من الإحسان. إذن خلاصة الميثاق ذكر وبر، ذكر وبر. فبالله عليكم، هل هذه المواثيق تستحق شيئا أو تستحق ما التولي والإعراض أم الولاية والتعرض لها؟ فهنا تولى ليس هذه المواثيق، ولكن يقول تعالى ثم توليتم، وينصف بعضهم فيقول إلا قليلا، وهذا إنصاف، في معنى إنصاف من الله، ليسوا سواء هذه الأخرى. ومنهم من أهل الكتاب أمة قائمة، أمة طائفة في القرآن، وهذا في محل التعميم، والغالبية على فساد، وكثير منهم فاسقون كما في آيات أخرى، ومع ذلك ينصف القرآن فيقول ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، هذا إنصاف. وإن كان بعض العلم قال قلة قد ورد بها الحجب، وهذا إذن كان في بعض الأزمنة قلة تجد فيها واحدا من هؤلاء المخاطبين مستقيما. ثم توليتم إلا قليلا منكم، قال بعض العلم قد يقال هذا قليلا هنا أقيدت بما للإيمان في تنكير هذا التقليل القليل، قليلا ما، وليس أسمى قلنا مثلا ما، أي كان قل ما، قلت إلا قليلا، إلا زمنا قليلا، إلا إيمانا قليلا، كن وصفا لي، إلا أحيانا، يعني أحيانا تصف بقليل بالقلة، يعني كأنهم الذي يذكر الله أو يقبل فقط في مراحل الشدة أو حينما ينافق فيكون موافقته لأغراض، أو كل هذه الأشياء تصف بالقلة. ومثل هذه الأشياء إذا ما كانت لم تكن على امتداد وعلى استمرار فإنها لا تفيد أبدا. ولذلك جاء وصف ذكر الله بالكثرة، ذكر الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم، اذكر الله ذكرا كثيرا حتى يخرج القليل الذي يكون في لحظات ويعزمنا ويكون على وجه دون وجه، فهذا لا يثمر شمار التدين الراشد، ولا يشدك على خطي الإحسان المطلوب، ولا يجعلك من أهل الوفاء بميثاق. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم وسائر المسلمين، آمين. الحمد لله رب العالمين.